بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل، وهذا غلو منه. يعني طبعا الشارح يرى أن الخلاف بين أبي حنيفة وبين السلف خلاف أصولي، وقد ناقشنا في الصفحات السابقة لا نريد أن نرجع إليها أن الخلاف ليس خلافا أصوليا وإنما هو خلاف حقيقي، لكن ليس هنا المجال للتوسعة فيه. فلذلك يقول قد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصٍ لله ورسوله مستحق للوعيد. نقول ليس فقط أنه عاصٍ، بل السلف يقولون أنه لو لم يعمل عملا قط، يعني امتنع عن العمل بالكلية، فإنه لا يعد مسلما. هذه النقطة أولا. ثم بعد ذلك يقول إن من هؤلاء الذين لم يدخلوا العمل في مسمى الإيمان كالمرجئة، أن منهم من يقول لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيمان كإيمان أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب. إيش معنى هذا؟ يعني هؤلاء بعض أهل الإرجاء سواء من الحنفية أو من غيرهم يقولون إن الإيمان هو شيء واحد. إيش معنى شيء واحد؟ هم أصلا يقولون الإيمان هو التصديق، وربما أضاف إليه النطق باللسان، ولكن يقول ما دام الإيمان اللي هو أصله في اللغة التصديق فهذا شيء واحد يتساوى فيه الناس جميعا. فأنا مؤمن وأبو بكر مؤمن وعمر مؤمن، فليش اللي يميزهم عني؟ لأنهم يعرفوا الإيمان بأنه التصديق فقط، أو على قلب مع إضافة النطق لي يقولوا أيضا أنا أصدق بقلبي وأنطق بلساني، وكذلك كان أبو بكر يصدق بقلبي وأنطق بلساني، وكذلك عمر يصدق بقلبي وأنطق بلساني، وهذا هو تعريف الإيمان. إذن لا فرق بين الإيمان وإيمان أبي بكر وعمر، بل كما يقول غالى بعضهم فقال إيه كإيمان الأنبياء والمرسلين والكتب والمكائن واحد. ولكن طبعا هذا خطأ وليس بصحيح، والمذهب الصحيح أن أهل الإيمان يتفاضلون فيه، هذا مؤمن وهذا مؤمن، ولكن بعضهم أفضل من بعض. لا يمكن أن يكون الناس جميعا على درجة واحدة، لكن هو فعلا إذا قلنا أن الإيمان هو التصديق يمكن كلامه كله يعني شيء من الوجاهة، وأن كان سيأتي حتى هذا الصحيح. هم أصلا يقولوا أن الإيمان أن الإنسان إما مصدق وإما مكذب، فما فيش حاجة بينهم، أنت بتصدق ولا بتكذب. إن كنت مصدق فأنا وأنت سواء، أنا وأنت وأبو بكر وعمر كلنا سواء في التصديق لأننا مصدقون. لكن كما قلنا أهل السنة يقولون لا، إن الإيمان ليس فقط التصديق ولا حتى التصديق والنطق، الإيمان كمان معه عمل، وبالتالي كل من عمل أكثر فإيمانه أكثر، فلا يمكن أن يتساوى إيمان واحد يصلي ويصوم ويجاهد مع واحد فقط يصلي متكاسل أن يصلي مرة ويصلي مرة. فإدخال العمل في مسمى الإيمان يترتب عليه هذا. إن الذي لم يدخل العمل في مسمى الإيمان قال والله ما دام الإيمان لا يدخل فيه العمل وأنا مصدق وأنت مصدق فإذا نحن سوى، ترك التحاول. وكما قلنا حنفي المذهب يقول والإيمان واحد وأصله وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء، يعني أهل الإيمان متساوون. وذلك علق الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى على هذه الفقرة، وهي قوله وأهله في أصله وأهله في أصله سواء، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا فيه نظر. قال الشيخ بن باز هذا فيه نظر بل هو باطل، فليس أهل الإيمان فيه سواء، بل هم متفاوتون تفاوتا عظيما، فليس إيمانهم مثل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين وبقية الصحابة مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين كإيمان الفاسقين. وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله وصفاته وما شرعه لعباده إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن ينبني على تعريف الإيمان أن نقول بأنه يتفاضل أهل الإيمان فيه لنقطتين. النقطة الأولى إنه ما دام أدخل العمل في مسمى الإيمان وهو كما ذكرنا في الأدلة هو القول الصحيح، والأعمال تتفاوت، في ناس تعمل من الصالحات كثير وناس تعمل قليل، فإذا لابد بهذا المعنى أن يكون أهل الإيمان متفاضلين بعضهم أفضل من بعض، لأن ما دام العمل داخل في الإيمان فالعمل يتفاوت فيه الناس. ف فلا بد أن نقول بالتفاضل. ولكن حتى التصديق، حتى التصديق القلبي، هل هو كما يقول الحنفية شيء واحد إما مصدق وإما مكذب؟ لا، الصحيح أنه حتى التصديق نفسه يتفاضل. وربما يأتي النقطة الثالثة أنه الإنسان نفسه في وقت يجب تصديقه أعلى من وقت السابق. يعني إيه؟ يعني هو التصديق ده مش بمعنى أنه مصدق وإما مكذب، لا، التصديق نفسه الإنسان يشعر في نفسه بأن تصديقه أقوى في لحظة من اللحظات. زي ما جينا خبر أنت مصدق لكن مش متأكد 100%، فكل شوية يزداد تأكدك من الأمر، يزداد فيقينك بشيء يزداد. فكذلك التصديق القلبي يزداد أيضا، يزداد حينا بعد حين، وأحيانا ينقص كما سيأتي في النقطة الثالثة وهي نقصان الإيمان وزيادة. ومن أدلة هذا التفاضل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. إيش معنى هذا؟ يعني في ناس في قلبهم أكثر من مثقال حبة من خردل، وناس أقل. إذا التصديق القلبي، أنا أتكلم عن القلب، من كان في قلبه مش فقط العمل، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجونه من النار. فهذا الذي في قلبه مثقال حبة، إذا هو كان له صلى الله عليه وسلم يقيس لنا ما يكون في القلب من الإيمان بمقاييس، وأن بعض الناس أكثر فيه من بعض. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، كل واحد لابس قميص، قال يلبس قميصا، قال منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. يعني الناس اللي لابس قميص لغاية الركبة لغاية الثدي لغاية، إلا عمر لابس قميص طويل يجره من خلفه. وإحنا في الضائع في الحياة الدنيا أنه الذي يلبس الثياب ويجرها هذا حرام، نهى عنه الرسول يعني إسباب الثياب حرام، لكن لما رأى في المنام ما كانش يدل على أن هذا شيء سيء بالنسبة لعمر، لا بالعكس ده هذا شيء جيد. يعني الناس مش لازم تفسر الرؤية على حسب ما نفهمه في حياتنا. فإذا كان جردك الثوب في اليقظة حراما، فإنك حين ترى إنسانا في المنام يجر ثوبه ليس بالضرورة أن يكون معناه حرام أو أنه متكبر أو كذا، لا. فلما كان عمر عليه قميص يجره يعني طويل جدا أطول من غيره، قالوا فما أودت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. يعني إيش فسرت هذه الرؤية؟ قال الدين، يعني دينه أهمل من غيره، وهذا يدل على تفاضل الناس في الإيمان والدين. وبهذين الحديثين استدل البخاري رحمه الله تعالى على تفاضل أهل الإيمان، حيث قال باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ثم باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، ثم ذكر تحته هذين الحديثين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فمعنى ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره، وأن إيمانه، وهذا شيء ظاهر، أن إيمانه صلى الله عليه وسلم تصديقه أكبر من تصديق غيره صلى الله عليه وسلم. إذن أهل الإيمان، وكذلك لما جاء أهل اليمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لهم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرقوا أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، فبوب من بوب صحيح مسلم أن هذا باب تفاضل أهل الإيمان ورجحان أهل اليمن فيه، ورجحان أهل اليمن فيه. فهذا كونه صلى الله عليه وسلم يبين أنه أحسن من غيرهم وأفضل من غيرهم، ويذكر أن الإيمان يمان والحكمة